تعرف أن الحديث الصحيح حديث صحيح. نعم. هو الحديث المسند الذي اتصل اسمه بنقل معادل الثابت عن معادل الثابت إلى متاهل دون حدود أو علل. أو علل. أو طيب من يعرف المتن؟ هو ما اتصل متن. هو الكلام المنقول عبر السماء. جميل. وعليكم السلام. طيب من يعرف السنة؟ السلام. من يعرف السنة؟ طيب من يعرف الحديث الصحيح لغيره؟ صحيح ولا غير؟ لا. هو الحديث النبوي. هو من انتظر سنده من اوله الى اخره بنقل العد الضابط عن العد الخفيف بالضبط الخارج من التعليم المفسد. يسمى حسنا لذلك، واذا ورد من طرق اخرى صحيحه يثبت صحيحا لغيره. شكون عنده اوجز ابلغ من هذا ترى؟ من يعيد لنا هذا التعريف؟ ترى أعطينا هذا الخبر. الحسن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا كثر الطرق، سواء كان من طرق مثل أو صحيح. لماذا سميناه حسنا لذاته؟ معليش. يلا مين هي؟ هاتينا. سمي حسنا لأنه في سنته حسنا لذاته. سمي حسنا لذاته لأنه في سنته راون خفض ضبطه. راون خفض ضبطه أو أكثر. زيدوها هذه أو أكثر. طيب من يعرف لنا في مسألة العدالة ضبط الراوي؟ ترى ما المقصود من الضبط؟ ترى بإجازة من غير تطوير أن يكون مسلما. الضبط، الضبط مش تعريف العدالة. طبعا هناك نوعين من الضبط، ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر أن يحفظ يمكن من حفظه، وضبط الكتاب أن يحفظ ويكتب الكتاب ويكتب الكتابين. من عنده أحسن من هذا؟ ترى؟ لا جميل. الضبط هو الحفظ، والقسم إلى نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط صدر أن يكون الراوي ضابطا لما يسمعه المشايخ بدون كتابة في حالة الأداء وفي حالة التحضر. أما ضبط الكتاب فهو أداة مثل كتابة أخرى، هي يكتب ما يسمعه مشايخه كتابة كتابة، ويكون خالصا لما كتبه في حالة التحضر، ثم يصل ما يقوله في كتابة في حالة الأداء. هناك من يسمع بدون كتابة ثم يكتب. لا بأس لا بأس. لا. طيب. بما تثبت العدالة؟ من يجيب؟ شبيكم ما تهزوش الاخرين؟ طيب هذا اعطينا الشاب. بما تثبت كيفاش نعرف الإنسان عادل؟ نعرف بلغتنا وخر شوية الميكرو باش صوتك يولي واضح. هكذا تثبت؟ لا ترى هاتي لهذا من بجنبك ترى تثبت علينا أولا في الإسلام الخلو من أسباب الفسق الظاهرة ثم الخلو من هذا من المروءة خطأ مش هذا مش قلت عرف العدالة بما تثبت كيف نعرف هذا الشخص عادل ترى الاسناد في عقلك في عقلك احنا الان باش نقولوا فلان عدل واضح بالشهرة ايه هذه شهرة طبقا ممن او في نخبة من الأئمة قالوا فيها انه عدل الاستفاضة هكا تحب تقول طيب والثاني سواء في زمانه او ما عندنا الا كلام متاخر عنه فلا شك انه سمع من ائمة حفاظ اذا كان هو مبرز في النقد ويقول فلان يعني امام ثق مش في اي موضع لابد يقول حدثني بها فلان عن فلان قال له فلان ثق يختصر واضح فما يذكرش ولكن اذا هو امام كبير فخلاص يعني يجري الكلام على قوله في توثيق بعض الرواة لما اثبتش مثلا بعض المعاصرين تكلموا فيه وهذا كثير يعني طيب هنا قال في اسباب العدالة ان يكون خاليا من اسباب الفسق شنو هذا الفسق ترى تفضل أغلق الهاتف سكرك الهاتف الفسق الظاهر مو هكا ولا هي حقك تفرقني حد منك أنك تفرق المعني هنا أن يكون عاريا من أسباب الفسق اللي هو شنو الظاهر أيوه أحسن طيب خوارم المروءة هل هي ترد بها الرواية أم هو كمالا في حق عدالة الرجل أو في عدالة الرجل ترى أعطينا الأصبر يعني نحب جواب خير من قبل ترى هل إذا كان في الرجل شيئا مما يعاب به من باب المروءة هل هذا طعن في رد روايته أم لا هذا هو السؤال أي ولا تقبل عموما أو غالبا أي نعم أي وإحنا قلنا أنه إذا لقينا بعض يعني النقاد ردوا الرواية يعني هذا فيهم شيء من التشدد وإلا في الأصل أن يجري قبول روايته والله ليس هو أحد من سميهوش ولكن رد شعب بعض الرواة وكانوا ثقاتا عند جمهور أهل الحديث طيب آخر مجلس تكلمنا على بحث الصحيحين وشرط البخاري في صحيحه تمام وشرط مسلم في صحيحه وتكلمنا هل استوعب يعني هذان الكتابان جميع الصحيح أم لا وشنو سمى البخاري كتابه وشنو سمى مسلم كتابه تمام وما هي الدرجة التي ارتفع بها البخاري من جهة الصحة على صحيح مسلم وتكلمنا على تفضيل بعض الأئمة بينهما في من اختار البخاري قلنا هذا كلام من ومنهم من اختار مسلما ثم اختلفوا في هذا التفضيل هل هو من باب الصحة أو من باب آخر سؤالنا هل استوعب البخاري جميع الصحيح وما دليلنا على أنه ما استوعبش الصحيح الكل ها واضح، ركز في السؤال، ترى اعطيني من الخلف هنشوف. ها انا مش نعين، ترى دول قلنسوة البيضاء هذا او الرمادي. هاي هاي نعم انت سالش، تكلم تكلم حتى بلغتنا تكلم. ها استوعب البخاري جميع صحيح ام لا، وما دليلنا على ان نستوعب او ما استوعب؟ ترى مصور نفسه لم يستوعب البخاري جميع صحيح. دليلنا لقوله انه كان يحفظ 100,000 حديث من صحيح، وانه لم يضع كل كتاب لان نجد الكتاب اقل من ذلك. قديش عنا في البخاري من حديث؟ ترى شكون يتذكر الرقم اللي قلت؟ خليه وعد، خليه كمل اللي انت تذكرته. ترى 25,000 ترى 7. شكون رجال صحيح البخاري ثبت في الرقم؟ 7561. ها 7561 هذا بالمكرر. ها طيب صحيح مسلم ترى 4,000. وطرق هذه الاخبار كم بلغت؟ ترى ها لا عاد استنى ترى ها حسبتهم ها يتعبكم في الحساب. ها قولوا الله يرحمهم اللي حسبوا اللي جمعوا. ها قديش ها ما ضيعوا هؤلاء الاوقات نتاعهم. ها ربح اوقاتهم باش يوصلوا لنا هالمعلومات هذه بينا. طيب ترجيح اهل المغرب لصحيح مسلم واضح، من اختاره من اهل المغرب؟ تراه جزار المرساوي او جمرتي. أه؟ من يذكر لنا يعني ممن سمينا من اهل المغرب انه فضل مسلما على البخاري؟ بعدين تو نتكلموا من اي وجه. اعطيني اسم. تراه الامام ابن حزم. جميل. تراه شكون اخر؟ تراه هاي قاضي عياض. قاضي عياض اي نقله هذا. طيب شكون؟ محمد بن علي الناجد. شكون؟ محمد بن علي الناجد هذا ذكرناه عنا. ها يا بي انت لما درسنا قلنا ان الامام البخاري في معظم علماء الجمهور يقول هو اصح، معناها اكثر يمتاز على الامام مسلم بان عبش نجيو قد عصر ومعصر مره ولقي خلاف الامام مسلم، ومع ذلك المغاربه معناها اختاروا عبش نقولوا عاد لاي سبب. طيب قلنا في بعض المغاربه وذكرنا بعض الاسماء من اي وجه؟ لانه هذا ما في تصريح، يعني لما نقلوا يعني ممن صنف في الحديث ما قالوش ما نباد، يعني هذا جرى فيه الاجتهاد والتخريج، يعني نقول الاستنباط. من اي وجه؟ لانه معروف ان البخاري زايد شرط. طيب هذا ما كيفاش يفضلوا؟ ها من اي باب ترى؟ ها التفضيل كان مش من باب الصحه، كان من سهوله يعني منهج الامام مسلم في وضع كتابه. كيف وضع مسلم ترى؟ كان يعني على ابواب فقهيه يعني مرتبه، كان ترتيب سهل يعني حتى كتاب الطهاره وحتى احاديث الطهاره مثلا. طيب من بوب صحيح مسلم؟ طيب كيف بوبها؟ كيف بوبها؟ ها؟ على حسب الأخبار التي يذكرها مسلم في أحكام الطهارة والوضوء وأشبه ذلك. طيب شرط البخاري الذي زاد رفعة في صحة كتابه على مسلم إشنية هو؟ كلمة واحدة ترى شكون يجيب لك؟ ترى هاتي اشتراط اللقطة ولو مرة ولو مرة هو هاي البخاري بوب كتابه بخلاف مسلم. اي نعم. طيب ماذا اشترط مسلم اذا في صحيح؟ قلنا البخاري اشترطنا شروط الحديث الصحيح اللي انتم حفظتوه توا مهكا ولا، وربما اذا يعني تقدمنا شويه باش نزيد نضبط التعريف هذا الذي اشتهر في كلام النظار انه المتصل من اوله الى اخره بنقل العبد الضابط خال من التعليل المفسد، هذا يحتاج الى تقييد زاد لانه بعد التثبت يظهر لنا انه مش مستقيم برشا التعريف هذا، وما لقيتش يعني شكون زاد قيد على هذا، لانه ما كان ليقال من اوله الى منتهى، احنا قلنا من اوله الى من، من الراوي الى النبي عليه الصلاه والسلام بنقل العدل الضابط. نعم مشكل هناك نقولوا في النبي العدل الضابط وفي الصحابي، انا عدول معدول ما يحتاج، ولذلك ربما ان شاء الله انا حنقول نبدا معكم واحده واحده حتى شلين يعني، لانه باب القواعد راه كل كلمه عندها معنى، وكل كلمه يلزم الانسان يغزر فيها برشا ويثبت فيها برشا، ولذلك طول الان باش يمر علينا تعريف الحديث الحسن وما وقع من النظار في تعريف كلام الترمذي الحديث الحسن، يعني احنا نقولوا فهمتني كل واحد كيفاش فهم تمام، وكل واحد كيفاش يضبط اصلا، يعني حتى في الحديث الحسن لذاته اللي احنا خديناه وقلنا يعني هو العدل الذي خف ضبطه، بعدين تكلمنا هل نجم يكون زوز نجم يكون ثلاثة، قلنا وارد واضح، ولذلك القنام حتى في هذا التعريف يعني وقع فيه كثير من الجدل، وانا ما حبيتش نطول عليكم لانه ربما ما نحتاجوش برشك في هذه المرحلة، ولكن يكفينا هذا التعريف يصلح ان شاء الله الان في هذه المرحلة للعمل واضح، ولكن ربما نزيد نضيقه أكثر يعني هذا التعريف خاصة في تعريف الحديث الصحيح، لأنه يعني أنا ما ريتش ولا واحد يتكلم من أوله إلى آخره، إما أن يجعل آخره النبي عليه الصلاة والسلام ويصير التعريف فما مشكل فيه، وإما أن يكون يعني هذا إلى الصحابي تمام كذلك فيه مشكل، لأن الصحابة لا يحتاجوا إلى تعديل ها؟ وما يحتاج إلى تجريح يعني معدول ها؟ عدلهم ربنا عز وجل، إذا يلزمنا نقيده مالا إن شاء الله تنجي وربما نعرفوه أدق من هذا إن شاء الله تستوعبوها المسألة هذه برشا، فهمت؟ لأنه دقة في القواعد باش تضبطوها مليحة مليحة، لأنه إذا طاقت عليكم شبهة يكون عندكم الجواب واضح؟ إيه طيب وين وصلنا إحنا؟ إيه ترى شكون يقول لي مسلم كيف اشترط إذا فهمتني أخباره التي خرجها في الصحيح؟ شنو يقول هو؟ أعطيني الشرط الكامل، أعطيني التعريف الكامل ترى؟ التعريف الشرط هو تعريف حديث صحيح. أي. هو متصل سنده من أوله إلى آخره. بنقل العدد الضابط عن متن غير علة مفسدة. ورد الشرط الذي شرط البخاري هو شرط ولو مرة. ولو مرة. إذا هو قال تكفي ماذا؟ شروط الصحيح. اكتفى بالمعاصر. تمام؟ وإذا كان الراوي عدل ضبط متقن سواء روى بأي صيغة من صيغ التحمل بعن قال أن عظمة ويجيونا نجم توت حفظان عن أن قال أنبأنا أخبرنا حدثنا تقريبا هذه هي الصيغة، وإما أن يقول أنبأني حدثني يعني على أساس أن نسمع وحده على كل على اختلاف، لكن كلها ماذا صيغ تحمل، إذا كان الراوي غير مشهور بالتدليس اللي هو طويجينا تمام، ولكن هذه الصيغ شو نسموها احنا صيغ تحمل الحديث أن نسمع، إذا فما معاصرة يعني اسمع، إذا هو عدل فانت عاش تلوج انت شافه تاريخيا مرة واحدة ها تعاش موثيقة عدل ولا مش معروف بالكذب، علاش تتهمه انت فهمتي لما فماش تاريخيا لقي وهو يعني يحدث عنه بأي صيغة كان ومش معروف بالتدليس، إذا فالأصل أن نمروها شنو اتصال ما هكا ولا، ولكن البخاري قلنا إضافة هذا الشرط يعني هو من باب التأكيد والطمأنة، ولكن الأصل فيه هو الصحة سواء من هذا أو من هذا. طيب أهل المغرب قلنا اختاروا على خاطر مسلم كان سهل في تناوله ما كان فيه الغاز ولا كان فيه رموز لا يدخل يدخل يدخل نعم فانا ذيك اختصار حدث هي هي هذه الأئمة في المذاكرة أو في التصنيف أحيانا يختصروا الكلمة حطوا ثناء كانت عدت عليك نفهم رأوا شنو يحب حدث. وإذا لقيت ألف كأنا فهمتني تفيد ماذا؟ أخبرنا. وإذا لقينا نا فقط أنبأنا، يعني هذا إن شاء الله ما يحتاج. طيب الآن سنمر بإذن الله تعالى، وقلنا قبل ما نمر إن شاء الله أن منهم من صنف كذلك أصولا في السنة وسمى كتابه صحيحا، وقلنا ليس هو في شرط لا البخاري ولا مسلم، تمام، وكان في هذا يعني في هذه التسمية شيء من التساهل. هذا كيفاش عرفناها التساهل؟ لما نظرنا في الطرق التي خرجها صاحب هذا الكتاب، وقلنا ممن سمى كتابه صحيحا كمان كصحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق أبو بكر، ومنهم من سمى كذلك صحيحا كابن حبان سمى كتابه ماذا؟ صحيحا. وكذلك صنف الحاكم صنف الكتاب الكتاب المشهور اللي هو المستدرك على الصحيحين، وجعل فيه شروط الشيخين أو شرط أحدهما، تمام. ثم جاء من المتأخرين في القرن السابع أو في أول السابع وصنف كتابا سماه المختارة، وهو ضياء الدين المقدسي، واشترط في ذلك الصحيح، وصحح أخبارا ما سبقه أحد إليه. إذن فقلنا فما ناس سمت زاد كتبتها شنو؟ صحيح. ومنهم يعني من أهل الحديث من سمى كذلك الترمذي صحيحا، ولكن هو ما أطلق الترمذي الصحة على كتابه، لكن من جاء بعده. ومنهم من سمى سنن النسائي صحيحا، ومنهم من سمى أبا داود صحيحا، ولكن بالتتبع وجدنا أن هذا الكلام إطلاق يعني، تمام، يحتاج إلى تثبت وإلى نظر. فلما نظر أهل العقد فلقوا عارفوا يعني هذه المصطلحات أو هذه التسميات ما هي يعني كما سمى البخاري صحيحه أو كما سمى مسلما صحيحه. إذن فشروط هؤلاء أرفع شأنا، تمام، وأدق وأأمن لنا، وقد ثبت هذا يعني بتلقي الأمة لهذين الكتابين أنهم أصح أنهما أصح، تمام، كتابان بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الموطأ كان في أول الأمر هو أصح كتاب، لأنه ما لقيناش إمام في طبقة مالك يعني جرد الأخبار الصحيحة من غيرها، كانوا قبلي إما يصنفوا مسندا أو يصنفوا أجزاء، تمام، أو يجمعون يعني جمعا على الأبواب الفقهية وهكذا، تمام. فجاء مالك رحمة الله عليه فانتخب نخبة من الأخبار الصحيحة ووضعها في كتابه، تمام، وذكرنا ما قاله الشافعي في كتابه، واضح. ثم جاء البخاري بعده وسلك ذلك المسلك، ولكن على اشتراط ماذا؟ الفرق بينهما أن الصحيح عند البخاري وما جرى عليه أكثر أهل الحديث هو المتصل من أول إلى آخره، يعني قلنا أن الصحيح فهمت عند مالك غير المتصل من أول إلى آخره، لأنه يحتج بالمرسل مثلا، تمام، إذا كان من مراسيل الثقات الأثبات. فهذا الفرق الذي ربما يزداد يعني به حجة في صحة أخبار البخاري وتقديمتها على ما ذكره مالك، هذا في كلام أكثر أهل الحديث، وهذا هو المشهور. أين الآن سيمر علينا تعريف مسألة الحسن عند الترمذي، وإن شاء الله تفهموا المسألة هذه. توسعوا بالكم، خلينا نشوف الساعة هل هو هكذا على هذا الترتيب. صفحة 111 لا يجعلها أبواب الشواهد 111 عندكم الكتابة؟ طبعوا مع بعض. نعم 111 حل الصفحة 111 تلوج على عنوان حل الصفحة 111 عندكم فهمتني التعريف الثاني آخر الصفحة. هو بكل صراحة علاش قلت لكم راهو الكتب هذه الأكاديمية فيها يعني من الخلط بما كان، ما بش يتعدى علينا مثال يعني غريب وعجيب، فهمت؟ لأنه هذه يعني عملية الجمع، فهمتني، تحتاج حتى عملية الجمع، حتى الإنسان لو ما صنفش من عنده وحد يجمع يعني فهمتني من بعض كتب المصطلح، فهمتني، بعض التعريفات ويحطها على الأبواب، فهمتني، زاد يحتاج إلى احنا نقول يعني شوية تنظيم، فهمتني، لأنه أحيانا يجيب ما يجيب مثلا تعريف الترمذي وبعدين مش عاود يجيبونه في بلاصة أخرى، فهمتني، ما هوش مرتب، مشكل لهنا، فهمتني، وبعدين نبشي جينا يعني في مسألة ربما اليوم نصول ربما لا في مسألة التصحيح والتضعيف، فهمتني، يعني في باب كلام ابن الصلاح أنه ميراش يعني شكون صح وضعف بعد ما تكلموا الأئمة القدم، مش يذكر فقرة ونقرأها مع بعضنا مش تشوفوا يعني الغريبة والعجيبة، فهمت؟ على كل أنا أقول هنا سيتكلم على تعريف الترمذي من باب الحسن، وهو الباب ذا يتكلم عن باب الحسن لذاته، ثم جاء تعريف الترمذي، تمام، في تعريفه لاصطلاح الحسن وما أراد به، تمام، يعني وما أراد به هذا النوع في كتابه. هذا الحسن الذي الآن سنذكره ما هو باب تعريف الحسن لذاته؟ واضح؟ هذا آخر نقرأه مع بعضنا إن شاء الله ومش نأخذ شيئا يعني من الأمثلة. قال تعريف الترمذي، قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل، كتاب العلل هذايا في آخر الجامع متاعه، تعرفوا السنن، سنن الترمذي أبو داود والنسائي، في آخر كتاب يعني جامع الترمذي اللي هو سنن الترمذي، فمش كون يسميه جامع فمش كون يسميه سنن، تمام، توجد تقريبا 4 أو 5 أو 6 صفحات على حسب المطابع الموجودة التي تطبع هذا الكتاب، أفرد جزءا سماه كتاب العلل، تمام، تكلم فيه على شيء من أنواع الحديث، وتكلم فيه على بعض الأخبار التي ذكرها في كتابه، تمام، فهذا هو المعني هنا في كلامه، يعني في كلام هذا الكتاب، لأنه له علل آخر، ربما الواحد يمشي لكتاب آخر عنده علل اسمه الكبير، وفما هالعلل هذا اللي هو الآن يتكلم عليه اللي هما آخر صفحات في كتاب السنن متاعه، هذا سماوها العلل الصغير لأنه مش كبير، تقريبا 4-5 صفحات اللي هو شرحهم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، تمام، وسماه شرح العلل على الترمذي اللي هو المراد به هذا الصغير مش الكبير، الكبير آخر، تمام، فيه أسئلة وأجوبة وأكثرها مع شكون، مع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، لأنه كان يرجع له برشا في مسائل يعني نقد الأخبار والرواة وأحواله، هذا آخر. الآن مش يتكلم على ماذا؟ على العلل الصغير، وهذا الكلام مذكور في العلل الصغير، في بعض النسخ قديما ما فيهاش العلل، فلذلك فما كثير من أهل العلم لما تكلموا على جامع الترمذي ربما هذا يمر عليكم في بعض التواريخ التي يعني تقع في أيديكم أن يقول ما فماش علل في جامع الترمذي، ونقولوا له هذا لأنه أصل النسخة التي رويت في بلده رويت بلا علل، وهذا ليس اضطراب ولا تشكيك في مسألة التحريف ولا الزيادة ولا هذا ملفق ولا شيء، لا، يعني يوجد بعض من سمع جامع الترمذي على الإمام الترمذي فسمعه بلا علل، يعني بلا هذه الزيادة، فراح إلى بلده ورواه بلا تلك الزيادة، تمام؟ فكانوا الناس هذولا يعرفوش فما زيادة يعني هذا الكتاب، تمام، على جامع الترمذي. ومنهم من سمع الترمذي بالسنن والعلل، فهذه أصل نسختهم مروية بشنو؟ بالجامع والعلل. ولذلك ابن الصلاح يعني وقع له هذا الإشكال ربما يمر عليكم في المقدمة، أنه قال أن الترمذي لو عرف هذا النوع من الحسن فوين قال؟ ووقتش قال؟ لأن أصل النسخة التي سمعها من سماعاته كانت بلا علم، هذا أوجه، تمام، الإجابات على هذا الطرح، ولكن هو معروف مشهور يعني هذا الكتاب المضاف إلى الجامع وهو العلم. طيب الآن أنتم كن حلوا جامع الترمذي نلقاه في كثير من الأخبار يقول هذا حديث حسن، في آخر الكتاب قال الترمذي أنا كنقول حسن ها وشنو نقصد، واضح؟ قال وما ذكرنا في هذا الكتاب أي سنن الترمذي حديثا حسنا، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. يقول عندنا أي في تعريف أنا وليس في تعريف كلام أهل الحديث، تمام؟ يعني هذا اصطلاحي أنا الذي اصطلحت عليه في هذا الكتاب، وإنما الحسن ربما له معان أخرى عند بعض المحدثين، ولكن هو قال الآن مش نتكلم على الحسن الذي أطلقته في كتابي، فلذلك قال عندنا وخص بهذا التعريف لنفسه هنا، تمام؟ وهذا تقييده، شدوها منيح. قال ثم عرف الحديث الحسن فقال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. واضح؟ طيب، ثم قيدين جعلهما الترمذي في تعريف الحسن عنده. قال بد أن نكون في الطريق فماش واحد متهم بالكذب، تمام، ولا يكون كذلك من باب المتروكين ولا ممن وقع عليهم الكذب قطعا، وإنما اتهم بالكذب. في فرق بين من يتهم بالكذب وبين من يقال عليه كذاب، وفي الرتبة اللي احنا نقوله أعلى منه شوي هو الترك، تمام، وفوق الترك سيء الحفظ، واضح، وهكذا. فالترمذي رحمه الله قال انا اذا قلت هذا حديث حسن، تمام، اردت به ان في الاسناد ليس ممن هو متهم بالكذب، يعني هذا هو اراد ان الاصل في هذا ليس من، يعني هذا الاسناد ليس من رواة واضح. ثم قال ويروى من غير وجه، اي سواء من وجه او اكثر، تمام. إذا فعلى هذا الاعتبار يلزم يكون عند الترمذي لهذا الحديث الحسن أن يكون زوج طرق كلاهما فيه مشكل، تمام، أن يكون فيه ضعف، تمام، ولكن لا يصل هذا الضعف إلى مرحلة الترك أو الاتهام بالكذب أو التكذيب. فيقول الترمذي رحمة الله عليه إذا كان هذا النسخ من الأخبار، تمام، يروى، فأنا أعبر عنه بماذا؟ بالحسن. الآن الترمذي رحمة الله عليه إذا اصطلح على الحسن، فما أنواع ذكرت في الحسن عند الترمذي؟ أحيانا يقول هذا حديث حسن، ومرة يقول فماش قلم آخر خير من هكا. خلينا ناخذ هكا تقريبا فلتة الأمثلة هذه الثلاثة التي ذكرت في كتابي. خاض أهل العلم في مسألة كلام الترمذي في تعريفه للحديث الحسن، تمام؟ منهم من قال أن الترمذي رحمة الله عليه على هذا الإمام الكبير أن الحسن الذي عرف به ما مراده من إطلاق الحسن على بعض الأخبار لا ينطبق على ما ذكره في كتابه. فقلنا لهم لما؟ فقالوا لأنه يعبر بالحسن أحيانا بالغرابة، تمام، والغرابة أن يكون الحديث قد خرج من مخرج واحد. إشني معناتها؟ يعني الحديث هذا لا يروى إلا من طريق واحد، يعني من إسناد واحد، واضح؟ وكلامه في آخر العلل يقول أنه يلزم يروى من غير وجه، يعني إذن يكون عنده أكثر من طريق لكي ينجبر ويرتفع من الضعف إلى الحسن. هذا أحد المعترضين يقول أنه فما إشكال في هذا التعريف. باهي؟ في من قال أن تعريفه للحديث بإطلاق الحسن الصحيح عليه كذلك مشكل، تمام؟ لأن ما ذكره في تعريفه أن لا يكون يعني ممن رواه متهم بالكذب، تمام؟ أن يكون أرفع درجة من هؤلاء كسيء الحفظ، أو أن يكون في حفظه شيء، أو أن يكون لين الحديث، فهذا لا ينطبق مع من يطلق عليه صحة الحديث، تمام؟ ولا كذلك من يطلق عليه الحسن، لأن الحسن في أصله ثقة ضبط ولكن خف قليلا، تمام؟ فهذا ليس من رتبة الضعفاء، ولا من رتبة اللينين، ولا من رتبة كثرة الواهمين، ولا من ساء حفظه، وهذا اعتراض. احنا نقول اولا كلام الترمذي واضح بكل صراحة، لان الترمذي قال تعريف الحديث الحسني عندنا، لا تكلم عن الحسن الغريب ولا تكلم عن الحسن الصحيح، فانت عاش يعني احنا نخوض في هذا الاشكال. هو قال تعريف الحديث الحسن، فالحسن الغريب والحسن الصح نوع آخر، تمام؟ ليس هو هذا الذي يعرف عنه بالحسن فقط، تمام؟ فهذا يعني إشكال بكل صراحة، الأولى أن يزال يعني منذ تلك الأزمنة، ما نقعدوش نخوضوا فيه ونعاوده، لأن الترمذي كان واضح في تعريفه، إنما أراد بالحسن المجرد فقط هو الذي ذكرناه، أن يكون الطريق الأول ضعيف، تمام، الذي خرجه، ويكون له طريق آخر، ولا يشترط في ذكره في جامعه. أحيانا ما يذكروش الطريق الآخر، أنت تقول وين هو الطريق، ولكن هو حافظه، ولكن باش ما يطولش الكتاب ما يقعدش يعاود فهمتني في هذا الخبر بإسناد آخر، تمام. إذن فكلام الترمذي رحمة الله عليه الذي هنا عندنا الذي نقرأه الآن أن يروى من غير وجه ولا يكون في طريق أحدهما رجل متهم بالكذب، تمام، ولا يكون شاذا، والشذوذ هنا إما أن يكون في السند وكذلك أن يكون في المتن كلاهما، تمام. فيقول إذا جاءنا هذا الخبر بهذا النسق نحكم عليه بماذا؟ بالحسن. فلذلك لا اعتراض ممن قال أن الترمذي أحيانا يحسن الحديث الحسن، تمام، وليس له إلا طريق واحد، تمام، إنما هذا نوع آخر وسيمر علينا. نأخذ مثال على هذا، يعني مثال إن شاء الله ما هو صعب. أحسن. من يذكر لنا راو ضعيف؟ آخر. ها. ابن الله. ها. آخر. ها. هو أكثر أكثر واحد مشهور دي ما يضربوا بيني. ها. آخر. آخر. أبان أبي عيش. ها؟ أبان أبي عيش. أبان أبان. ها. شكون؟ مرشا ذوما أنا ومنا أتعدى عليك لهنا. ها. ها. ها. ايه أبو إسحاق السبيعي. لا هذا من الثقات ولكن اختلط في آخر عمري. عليكم به مسألش. خنجيب مثال فيه، فانت عبد الله بن لهيعة. ها. نعم. نعم. لا، في الحديث الذي يقول عليه الترمذي رحمة الله أن يكون في طريق رجلا ممن لا يتهم بالكذب، واضح. ابن لهيعة من الرواة الذين يعني ضعف شأنهم في هذا الأمر من باب الضبط، وقالوا أن الإشكال في ضعفه أنه عنده مكتبة كبيرة، وهذا يعني مما يرجح أن كان حفظ كتاب، تمام. فلما مشيت لكتب هذه واحترقت مكتبته، بعد احتراق المكتبة لما صار يحدث صار يغلط برشا خاطر الأصول متاعه مشات، فشد عليه غلطة 2 3 4 5 6 وشافوا مروياته صارت تخالف مرويات في الثقات من أهل المدينة والعراق وغيره، فقال إذن هذا صار عنده مشكل، ها؟ فردت روايته أي، ولكن قبل كان متقنا ضابطا واضح، حتى إذا روى يعني وقد وقعت له بعض الأوهام يراجع ثم يصحح، تمام؟ ولي الأحيان نجد في بعض الكتب من مظاني الحسن ما رواه أبو داود الترمذي، هل يقصد ما قصده الترمذي الحسن؟ لا، الحسن لذاته ذاك. الحسن لذاته. أي، هذاك الحسن لذاته. نعم. طيب، إذا خذينا مثال ابن لهيعة مثلا، نجيب واحد سند، يعني سنذكر سند هكذا. ابن لهيعة مثلا روى عن الزهري عن سعيد ابن المسيب مثلا عن ابن عمر حديثا، كيف كيف حتى هذا القلم انه فنظرنا في السند لقينا فما شرط يختل في تصحيح هذا السند اللي هو ابن لهيعة الذي تكلم عليه الحفاظ بالضعف، واضح؟ فقلنا إذن هذا الحديث ليس بصحيح لأنه المعول على صحة المتن اللي هو ماذا؟ اللي هو السند، واضح؟ فجاءنا طريق آخر، تتبعنا مثلا يعني هذا الخبر، فهمت؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا قولوا احنا لا ضرر ولا ضرار مثلا، القيل أنه هذا المثل ما نجبش نقول أنا عليه صحيح لأنه اختل شرط اللي هو عدالة الضبط، هنا هذا رجل كان إماما جبلا، تمام، ابن لهيعة من ناحية العبادة من ناحية الصوم، كان قاضي مصر، كان هو من أكبر قضاة مصر يعني، فهمت؟ هذا إن دل على فقه ومكانته في العلم، إلا أنه فهمت المشكل في الرواية عنده إشكال اللي هو الخلط وكثرة الوهم بعد احتراق المكتبة، واضح؟ فهذا الخبر قلنا ضعيف، فنجي واحنا نلقاه مثلا سند آخر، واضح؟ مثلا فهمت نجيب مجالد عن الشعبي مثلا عن علي بن أبي طالب مثلا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، إذن هذا المتن صار قديش عنده من طريق؟ هل هذا الطريق هو نفسه هذا؟ أه؟ مش نفسه، خاصة ابن لهيعة، المشكلة احنا اللي عنا لهنا في شكون؟ ابن لهيعة. فالترمذي رحمة الله عليه متى يطلق على الحديث الحسن فقط؟ إلا إذا كان من هذا النوع، واضح؟ غير أنه يكتفي بذكر هذا الطريق في الجامعة متاعه من غير ما يجيب لنا هذه، لأنه يعني عنده في محفوظاته وفي أصوله وفي الكتب متاعه، لكن لما نقل جامع متاعه اختار هذا دون هذا ولا اختار هذا دون هذا، ولذلك بعد ما يقول هذا حديث حسن مثلا يقول وفي الباب مثلا علي ابن أبي طالب وأبو سعيد مثلا وأبو موسى، يعني هو الترمذي يحفظ فيه أربع طرق، علي أبو سعيد أبو موسى وزيد معهم ابن عمر. يعني هذا كثرت وجوهه هذا الخبر، فارتقى عنده من الضعف إلى ماذا؟ إلى الحسن. وإما أن يكون له طريق آخر فقط، يقول وفي الباب علي، واضح؟ وهو اللي أراد به التعريف متاعه في العلل، تمام؟ وهذا السند وهذا السند ما فيهم ولا واحد يعني في السند متهم بالكذب مثلا، أو يعني وصل إلى مرحلة الترك، اللي الأهل العلم الكل أضربوا عن حديثه، هذا هو تعريف الترك. معناتها يقول لك فلان قد ترك حديثه، يعني ولا واحد صار يكتب الحديث هذا، قلوا برا امشي فهمتي الفلان في سوسة اكتب عنده، يقول لك لا رجل صح وش خطأه يعني وكثرت أوهامه، ما نمشيش نكتب عليه. ها؟ فهذا خلاص صار محل إجماع بين كثير من أهل الحديث أنه قد ترك حديثه لفحش خطائه ولسوء حفظه. إيه نعم. فهذا ما أراده الترمذي رحمة الله عليه، أن يأتي هذا النسق من هذا الأخبار فيحكم عليه بماذا؟ بالحسن، لا بالحسن الغريب ولا بالحسن الصحيح، هذوما تعريف آخر، واضح؟ كله المتن نحكم عليه بالحسن أنا تو، واضح؟ وهذا شنو نقول عليه فهمتي بعد هذا الاستنتاج وبعد هذا المجهود؟ قلوا هذا حديث الآن يعني في اصطلاحنا الجديد شنو نقول عليه؟ حسن لغير، يعني ما قوي إلى رتبة الحسن إلا بطريق آخر، يعني طريق غير هذا الطريق فارتفع الحديث إلى الحسن. تمام؟ نعم؟ المصطلح قريناه لحنا، مش مصطلح الترمذي حسن. إيه نعم، اللي خذيناه إحنا تو يعني فيما يدرج الآن يعني في تحقيقات المحققين يعني في هذه العصور أو في كتب النظار، يعني تجد هذا حتى في القرن السادس ممن صنف في المصطلح يعبر عنه بالحديث الحسن لغيره، ولكن إذا صنفوا بعض التواليف يقولون حسن، يقول لك الناس تفهم على أساس هم في طبقة أنه حتى العوام يفهموا شيء من هذه المصطلحات، ما يحتاج إلى هذه التفاصيل وهذه المقيدات وهذه يعني الجزئيات، تفهم. ما كانوا يتصوروا باش نوصل لهالمرحلة، يعني ما كانوا يتصوروا ابدا انا متصور ولكن الله المستعان. اذا وجدنا في الترمذي قال حسن مباشرة نحكم عليه حسن لغيره تعرفنا معنا. ايه الشيخ عندي ملاحظة. الطريقة الثانية اللي قال ترمذي ورويه من غير وجه. ما قيدش، قد تكون منقطعة قد تكون وما قيدش. ترهاتين. كيف؟ الطريقة الثانية يقول رويه من غير وجه. بدون أي قيدش. قد يكون في انقطاع هذا استنباطا، ولكن لما رأينا أن ما خرجه في جامعه هو المسند المتصل، إذن فالوجه هو الذي يشابه ما خرجه، تمام؟ لأن هذا احتمال أن يكون مرسلا أو منقطعا أو ما شابه ذلك، ولكن الأقرب قياسا هو على ما خرجه في كتابه، تمام؟ هذا بعدين استنبطوه فهمتني، أو ربما يعني اختاروه فهمتي على ما قاله الشافعي رحمة الله عليه في مسألة تقوية الخبر إلى الحسن فهمتني بجعل سبعة شروط، منها أن يكون من مراسيل الثقات، تمام، وما يكون كذلك من مراسيل الضعفاء، هذا كلام آخر يعني تكلم عليه الشافعي في كتاب الرسالة وهو كتاب يعني في الأصول، فهذا ربما يعني فهموه من كلام الشافعي ولكن ليست من طريقة الترمذي، لأن الترمذي فهمتني أراد أن يشاكل هذا النوع ولذلك خرج هذا الخبر مسند، تمام؟ فإحنا الأقرب طريقة للترمذي أنه أراد من هذا النوع، تمام؟ ما اشترطش يكون هو في انقطاع حديث، كيفاش يقوي الطريق الاخر؟ في تعريفنا نحن ترى احنا قلنا الطريق يكون في تعريف الحديث الصحيح لغيره. ايه. قلنا لازم يكون حسن. لا صحيح. صحيح. يكون هو الحسن لذاته ويقوي الطريق مثله. وكيف الشيخ معناتها يكون الضعيف يكون الطريق في نفس الصحراء ضريب أخرى وتقوى معه. وهذا هو اختيارنا في مسألة يعني ما أراده الترمذي رحمة الله عليه. أما الآن لمن ترونه يعني أحيان يقوي في هذا النوع من الأخبار بمنقطع أو بمرسل أو هو على طريقة الشافعي رحمة الله عليه، لأنه هو وضح أكثر هذا الباب فهمتني كيف يعتضد هذا النوع من الأخبار فيرتقي إلى الحسن، تمام. ولكن الترمذي لا فسر ولا شيء، ولكن نحن إذا نظرنا من باب يعني يعني من باب الاستقراء نقول أن الترمذي أراد هذا النوع يعني على الغالب. إيه يريدها مسندة ولكن فيها ضعف كهذا الذي خرجه، أما يعني ما فهم يعني بطريق آخر من المنقطع والمرسل هو من كلام بعض الأصوليين، وعلى رأسهم الشافعي هو الذي يعني وسع هذا البحث، واضح. ولكن نحن خلينا الآن في حاجة سهلة تو كان نفهم الباب. ها هذا المثال بطريقة ثانية صحيح؟ لا لا، كيف كيف قلنا أنه مجالد هذا ما عرفت لكم شيء مجالد، احنا صاحبنا مجالد هذا فهمت، مجالد كيف كيف ضعيف. ها طيب خلينا يعني نختزله، ابن لهيعة ضعيف ومجالد ضعيف، يعني هذه رتبتهم يعني من جهة الضعف والضبط. ها مثلا لو هنا طريق صحيح اول الطريق الاول ما عشت تتلفت له ذاك الطريق الحديث تاع ابن لهيعة شنو ولي رتبته، خلاص صار المتن صحيح، نحكم على المتن بالصح لانه عنده طريق اخر مستقل، واضح ما عاد تتلفت له هذا. ها هاي معنى فرصة القول أن الإمام الترمذي إذا وجدنا في أنواع الصحابة لما التابعين اللي هم صحابة التابعين فعلا التابعين السلف يعني ضعيف وحكم علي بن حسن، نعرف أن الإمام الترمذي قد بحث مش بحث هو عند طبعا عنده متون أخرى أحسن يعني تشاكل هذا النوع يعني فيها ضعف أيوه فيرتقي إلى الحسن. وإذا كان ضعيف لو ضعيف ليس له ما يقولش الترمذي ضعيف في كتابه له. إحنا الآن قاعدين نتكلم على مصنف معين باش نفهموا الباب. ها؟ أيوه. لأنه قلنا حتى يعني الترمذي رحمة الله عليه يعني ضعيف في في في ضبط يعني. إي هؤلاء يعني لهم ضعف في الضبط، أحسنت فهمت. أيوه فنزلوا عن مرحلة أو عن في رتبة الثقة والصدق. أيوة. ها. الترمذي في يعني في كلامه مش عارف هو الحديث على كلام أخونا قال معناها ينجم يكون في طريق أخرى معناها. لا ما عارف. قطع. لا ما عارف. هو حكي قال معناها أن يكون في إسناده ما يتهم بالكذب ويروى مغير وجه. إيه. ما. هو يقصد الإسناد الحسن معناه ما يقصدش إذا كان. فما إذا كان حكاية على الكذب وعلى الشذوذ معناها هو ما كانش شذوذ وكاع الضبط. هو الآن فهمتني حديث الحسن عنده شنو قال؟ تراه أقرأ للعبارة. قال فإن وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث الحسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، ثم عرف الحديث الحسن فقال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. إذن هو ضعيف يعني هذا السند هو يعني فيه ضعف ولكن ما وصل إلى شدة الضعف يعني ما فيه كذاب ولا فيه من اتهم بالكذب، واضح. إذن فهذا الطريق أصله ضعيف. إيه ضعيف لكن هو إذا يعني إذا كان هو أحكي عن الطريق ضعيف والانقطاع والواحد إنما أشد معناه نفسه القدح. لا نفسه، ولكن احنا كيفاش عرفناه أنه فهمت مش على المنقطع والمرسل؟ لأنه الأحاديث التي خرجها في جامعه وحكم عليه بالحسن هي متصلة، واضح، ما هي منقطعة وما هي مرسلة، واضح. أيوة هذا على جدته أنا معناه الكلام اللي يحكيه أخونا معناه الترمذي ما يقصدوش خاطر في كلام مضار على شنو يحكي أحسن. أيه الشيخ عنده باب منفرد، أنا ماذا بي نخلي يعني بعض هذه الأبواب للأمثلة نخلوها مستقلة، واضح فهمتني. طيب ابقى عنا الآن ما يقوله الترمذي حسن غريب. نمر الآن إلى مرحلة أخرى. هذا هو ما هذا مش شنو تأخذ فهم ولا شنو؟ كل شيء من الصين الآن فما حد شيء يصلح تقريبا يجيبوا في أسقط سلع. هاي الصين تصدر لأوروبا ويجيبوا عندهم حاجة به. نحن يجيبون هنا فهمت حبوا هذا بعشرة مليم يجيبوا بدينار يشروش بثلاثة مئة ويبيعوا بدينار هكا. وما عندهمش ضرائب هذول. احنا عنا ديوانة وعنا مشاكل كبيرة هما الحكاية دي مرتاحين منها. طيب الآن فهمتني لنا النوع الثاني الذي يقوله الترمذي حسن غريب أو حسنا لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا يعني وهذا النوع فهمتني الذي استشكل على بعض من صنف في قواعد الحديث أنه قال كيفاش يقول الترمذي أنه الحديث الحسن يلزم يكون يروى من غير وجه، ولهنا يقول حديث حسن غريب، والغريب هو الذي يروى من طريق واحد اللي هو قسم الآحاد. تمام؟ قل كيفاش الترمذي قال يلزم زوج أو أكثر، ولهنا يقول حديث حسن غريب. فهمني؟ إذن فهذا غير هذا، واضح؟ لأن معظم الأئمة يعني ما يستاهل بشي تعدى وهم كما هذا، فهمتني؟ أو حاجة بسيطة كما هكا. هذا إمام حافظ يعني من الجبال، فهمت؟ وكان ضريرا حفظه كله، فهمت؟ هذا ضبط صدر، فهمت؟ الترمذي كان أعمى رحمة الله عليه. ها؟ ها؟ لا لا لا لا لا ما تولدش هكاك تعمين بعد مش في اخر حياته. لا اي يعني ما تولدش. اي لا ما تولدش. اي مش في اخر حياته. لا طيب يقول حديث حسن غريب هذا الحسن الغريب فهمت الذي يقول عليه الترمذي رحمة الله عليه هو الحديث الحسن لذاته. تمام؟ وليس الصحيح لغيره، وهو ما ذكرنا شيئا يشابهه كرواية محمد بن عمرو. تمام؟ قلنا هذه في أصلها إذا انفردت بما نحكم عليها الحسن لذاته، فإذا تعددت طرقها ماذا نحكم؟ صحيح لغيره. إذن فما يقوله الترمذي رحمة الله عليه الحديث الحسن الغريب هو من هذا الوجه، واضح؟ وهذه يعني كما ذكرنا يعني من تلك الأمثلة منها كحديث مثلا البهز بن حكيم عن جدي. تمام؟ كرواية مثلا فهمت محمد بن عجلان عن عجلان عن أبي هريرة. تمام؟ كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة. كرواية مثلا فهمت عبد الرحمن بن علاء أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. فهذا القسم من الأسانيد كانت رتبتهم أقل شأنا من رتبة مالك نافع عن ابن عمر. تمام؟ من رتبة سفيان أبي الزناد عن الأعرج، واضح؟ من رتبة عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر، من رتبة الزهري رحمة الله عليه عن سالم عن ابن عمر. تمام؟ فهذا النوع من الأسانيد كان أهل العلم يرونها أقل درجة من الأولى، فلذلك يعني ربما أطلقوا عليها يعني في بعض التواريخ وفي بعض الأسئلة يقولون هو حديث حسن، وهذا غير مكثر يعني ما كان بالكثرة، إنما ما اشتهر اصطلاح الحسن إلا عند الترمذي رحمة الله عليه، لأن الأصل في الحسن لذاته هو من جملة الصحيح، ولكن ربما البعض منهم ربما أراد يعني احنا نقوله فهمتني تفصيلا أو بيانا أوضح في هذا النوع من الأسانيد، فاصطلحوا على ماذا؟ على الحسن لذاته. تمام؟ وإنما كلام الترمذي باصطلاح الحسن الذي ذكرناه أولا هو أول واحد تقريبا الذي يروى من غير وجه. تمام؟ ما في واحد تقريبا قبله أراد بالحسن أن يكون الخبر من طريقين فأكثر وفهم ضعف. تمام؟ إنما يتكلم القدامى عن الحسن هو الذي ذكرناه في رواية محمد بن عمرو بن علقمة اللي هو لولا أن أشق على أمتي. تمام؟ فهذا الحديث الحسن الغريب هو من هذا الوجه. فلعل سائلا يسأل يقول فهمتني، هو اكتشفنا أنه هذا الحديث الحسن الغريب بان أنه ضعيف حتى يأتي بطرق أخرى. لا لا، الآن هذا الحديث الحسن ما عنده ولا طريقة أخرى. تمام؟ وبان لنا مثلا في كلام أحد الأئمة قال هذا الحديث معلول. تمام؟ أو هذا الحديث فيه راوي ضعيف. المخرج من هذا هو أن الترمذي رحمة الله عليه إذا استقرأنا واتبعنا من يحكم عليهم بالتوفيق، تمام، وبحسن أخبارهم وبضبطهم، نجد أن له فيه شيء من الرخامة. احنا علاش قلنا لما أطلق ابن خزيمة الصحيح على كتابه بعدين اكتشفنا أنه فما علل، ولما أطلق ابن حبان كذلك على شاكلته. إذن فلقينا أن هالتوثيق متاع الإمام ابن خزيمة وابن حبان من باب العدالة أنه أقل رتبة من كلام البخاري على العدالة وكلام مسلم على عدالة الضبط والإتقان، فلربما وفقوا بعض الأئمة ثم بان فيهم ضعف وأوهام وأخطاء، ولكن كان في ما رمزوا إليه من التوثيق هو التساهل. تمام؟ أو ربما خفي عليهم شأنه مثلا في بعض الأوهام والأخطاء ثم بانت بعد ذلك من كلام أهل بلدهم. واضح؟ إذن فالترمذي رحمة الله عليه إذا مثلا أتي من هذا الوجه، وقلنا أن هذا الخبر المنفرد والذي عبر عليه بالحسن بان أنه ضعيف فهو من هذا الوجه. تمام؟ أن يكون قد وثق رواة، تمام، ولكن هذا التوثيق فيه رخاوة، تمام، وفيه شيء من التساهل. واضح؟ فلذلك بان في هذا النوع من الأخبار علل، تمام، وكلام من النقاد. فهذا هو الوجه في هذه المسألة. إذن فالحسن الغريب هو الخبر الذي يروى من طريق واحد. تمام؟ وقلنا يعني غالب هذا النوع هو من مراتب الحسن لذاته عند البقية، وإذا بانت فيه علة نكتشف بعدين أنه فما في بعض الرواة فيهم ضعف، ولكن الترمذي تساهل في توثيقه. وانا ما يمكنش يكون الغرابة في المتن. نعم؟ ما يمكنش يكون حسن الإسناد غريب في المتن. لا الترمذي يريد ماذا؟ السند، لا يريد الغرابة في المتن. ما يطرحش ليش؟ لا، لأن الغرابة في المتن صارت نكارة. تمام؟ ما عادش يقول حسن، مش حسن إسنادا وفهمتي منكر متنا، مشكلة هنا. أيوة غرابة غرابة يعني هذا المتن. لا أيوة كما برشا إسناد لكن المتن هذا ما أسمعوش. أي خلاص فهمتني، هذه الغرابة في المتون يعبر عنها أهل العلم أو أهل الصنعة بالنكارة. تمام؟ وإذا حبوا حسن العبارة يقولوا غريب. أيوة أي نعم، ولكن ما هذا الذي أراده فهمتني؟ يعني إذا تتبعنا أخبار الترمذي كله يعني هذا النوع يعني مما يذكره الحسن الغريب فهمتني يوافق الأصول، يعني ما فيها نكارة هذه المتون، إلا طبعا بالتتبع ربما نجد خبر واثنين وثلاثة ما يضر في أصل القاعدة. يعني واضح؟ يعني الحديث الحسن الغريب ليس الضبط، لا أكثر من ذلك. الشيخ حسن الحسن حسب الشروط التي درسناها أنه يكون حج، وحسب شروط الترمذي يمكن أن نحتج الحسن لغيري. الحسن لغيري في شروط الحسن لذاتي. الحسن لذاتي طبعا. أي نعم، والحسن عند الترمذي هل الحجة يعتبر بشروط الترمذي الذي ذكرناه أولا؟ فهمت، هذا فيه خلاف. الحسن لغيره يعني يجري فيه الخلاف من باب الاحتجاج والعمل به، أما هذا النوع فهمتني الموافق لحسن للحسن لذاته يحتج به. تمام؟ إلا إذا بان يعني في بعض يعني في بعض الأسانيد يعني من كلام العلماء أنه معلول. ها أكثر ما هو أكثر ضعف من خفت الضبط على أي وجه؟ على سبيل كثرة أخطائه وأوهامه على أي وجه؟ ها؟ إيه ما على شو نتكلم إحنا تو؟ دائما الضعفاء إذا تكلم أهل النقد على ضعف الرواة راه فماش ضعف ما خاطر جهمي وخاطر معتزل وخاطر شيعي راه لا لا هذا الضعف دائما في الرواية واضح؟ وإذا جرحوه فهمت من غير هذا الباب فهمتني فهم يقولون جرحنا على خاطر معتزلي على خاطر جهمي على خاطر قدري يقيدها تمام؟ ما يقولش ضعيف على خاطر هو مبتدع ما يقولش ها؟ ها؟ يعني الحديث حسن الغريب أصح أسناد من الحديث الحسن أحسنت أيوة أين نعم الحديث الحسن الغريب عن التلميذ يقول اللي هو في مطلب المعنى هو الحسن لغيره لذاته لذاته هو الحسن لذاته هم المتقدمين ما كانش عندهم الحسن لذاته كان عندهم مرتبة الحسن لذاته هو الصحيح من رتبة الصحيح هو خارج المتقدمين في التسمية في الغرابة في التسمية. في التسمية. هذا معناه كي نقول حسن غريب عن الترمذي ما يعادل صحيح عن البخاري. إيه. ولكن هم يعبرون أحيانا على بعض الأخبار الصحيحة بالحسنة. لكن يقصد. ولكن يقصد الحسن لذاته اللي هو من رتبة الصحيح ولكن ما أكثر من هذا النوع. فهمت؟ لأنه الغالب على اصطلاح الحسن لذاته هو من قسم ماذا؟ الصحيح. ولكن ربما أحيانا يعني استفصلوا مثلا حديثا أو أكثر. وكان كلامهم موجز يعني وغير مكثر من هذا الاصطلاح ما يقولوش عليه حسن لأنه هو من جملة الصحيح تمام ولكن ربما في بعض الأخبار خرجت يعني من فمه كلمة الحسن تمام ونحن نقول يتكلم مع أهل صنعاء يعرف شنو يقصد فهمت أما إذا انفرد به الترمذي هو هذا الحسن المجرد ما يعني به الحسن لذاته واضح أيوة يعني حسن الحسن الغريب فيه الحسن وفيه ضعيف بعد التتبع ربما نلقى بعض الضعيف ونحن في الحسن لذاته قلنا يعني نقبله ونحتاج به حتى ونجر يعني نتتبع فكيفاش هذا يكون فرد مرضى معه مع عكس هذا يجب متتبع لكن يجب متتبع حتى إذا كان متتبعه بس نحاول نطلعه للصحيح لغيره وإحنا كيفاش عرفناه حسن لذاته ما هو تبعناه هذه منطلق واحد هذه منطلق واحد كيف هذا مو نتبعه زاد هذا الحديث الذي حكم عليه الترمذي بالحسن الغريب فهمني وعرفنا ان الترمذي في كلام النقاد انه عنده شيء من التساهل تمام طبعا لقينا فيه مشكل ماش نردوه واضح ايوه الحديث الحسن الغريب اقوى اسناد من حديث الحسن اي وهذا من وجه واحد اي نعم والاخر عنده اكثر من وجه ولكن فيها ضعف واضح وذا من وجه واحد اي نعم ورتبته في مرتبة الحسن لذاته ولكن قلنا يعني بعد التتبع ربما نلقى بعض الأخبار شكون اللي يتكلم على شكون اه مضيعوش الفكرة عاد ترمذي ايه تكلم عليه الحديث الحسن الغريب ها تكلم قال حسن غريب شنو تحب يقول لا يعني شرح كلمة الحسن هذيك الحسن المجرد أما هذا ما تكلمش عليه في العلم واضح؟ طبعا وانا شاكش ما انا كيفاش نكتشفوا احنا قواعد المحدثين فهمتي؟ ما هو النظر في الاسانيد وانا ما اعرف فهمتي اذا وثق مثلا ترمذي بعض الرواة مثلا اذا وثق ترمذي بعض الرواة وبعدين لقينا هالرواة هذوما يعني من ائمة مثلا احفظ من الترمذي حكموا عليهم بالضعف وبينوا اوهامهم مثلا فهمتني؟ فخلاص فهمنا ان الترمذي لما وثق الشخص هذايا عرفناه لين شوية في التوثيق فهمتني يعني ما جعل فيه رتبة الضبط التام فهمتني ربما يعني وثق الترمذي من خف ضبطه أو أقل فهمت أو كثر شيء يعني من بعض الأوهام فكان في مرتبة الصدق أو أقل ونلقاه الترمذي وثق فهمت ونلقاه مثلا خمسة أو ستة من كبار فهمت النقاد نلقى أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم كلهم قالوا ضعيف خلاص فهمتني فعرفنا ان الترمذي اكتشفنا ان التوثيق ده فيه مشكل ونجيب لك مثلا مثال الحجاج بن أرطاط مثلا هذا وليث بن ابي سليم وهذا سي الحجاج ابن أرطاط مثلا هؤلاء مثلا يخرج لهم الترمذي يعني يروي لهم فهمتني في اسناد ويجيوا الاشخاص هذوما ووثقوا ها وبعدين انا مثلا حل كتاب التاريخ للبخاري ولا فهمتني كتاب الجرح والتعديل ولا فهمتني غيره من كتب يعني النقد نلقى هجوم اضعاف واكثر اهل الحديث كلهم على تضعيفهم الاشخاص هذول مزوز واضح. ففهمنا ان الترمذي يعني فهمتني رتبه التوثيق نتاعه غير اللي تكلم عليه الائمه الكبار فهمتني. فيصير توثيق الترمذي عندي انا فهمتني ما عادش نسلم له يولي كل طريق يلزم نتبعه كالحسن الغريب. انا قلنا الاصل فيه هو رتبه الحسن لذاته ولكن لما اكتشفت ان الترمذي عنده شيء من الرخاء والتساهل وليت ما عادش نطمن برشا نحتاج نتبع فهمتني يوافق او يخالف يعني ربما يوافق وهذا هو الغالب فهمتني يوافق. وفي بعض الاخبار ربما يعني وقع في هذا التساهل اللي احنا نتكلم عليه. فالحجاج بن ارطاط فهمتني تقريبا هو يعني احنا نقوله موضوع فهمتني شبه اجماع محروق ها لطف عليه شنو محروق فهمتني الرجل يعني كان قاضي الكوفه راهو احنا كي نحكيه على ضعف الرواة راهو يعنيش ما مش علماء هذا خطا يقع فيه برشا يعني طلبة علم جدد وبرشا كي يعني من اللي يتطفل فهمتني على ايه يقول لك ضعيف يعني مفكر الشخص هذا حد شيء فهمتني ها اه؟ هو ابو حنيفه ما يمشي ها طيب هذه ربك تقول قدام حنفي فهمتني ايه. فهذا ما يعنيش يعني ضعف الحفظ من جهه روايه الاخبار ما يعنيش انه ما هوش عالم انه ما عندوش اختصاص اخر يبدع فيه او ما عندوش فنون اخرى يكون فيها فقط لهنا مساله ضبط ضبط الروايه اما الصدر اما الكتابه. فهذا مثلا الحجاج بن ارطاط وابو بكر بن ابي صبره هما اللي كانت تدور عليهم الفتوى في الوقت هذاك ها وكانوا قضاه البلد يعني كان عندهم مكانه كبيره ياسر فهمت في المجتمع وخاصة القضاة يعني شوفوا اليوم أحوال قضاة المجرمة اللي عندنا احنا اليوم مثلا بقدرهم ما هكا ولا يعني على اعتبار اللي نعيشوا فيه احنا قاضي يقول لك قاضي وشوفك الأجرة وشوفك الصلاحيات والامتيازات وبنوات ليسونس ب 200 متر وهذا مجرة يعني فهمتني وهو قاضي شوف فهمتني باش يقضي. فما بالك هؤلاء القضاة الذين كانوا في دولة الإسلام ويحكمون بنظام الكتاب والسنة فلا شك عنده مكانة كبيرة فهمت خاصة قضاة العدل واللي تعرفوا بالإنصاف فهمت والحزم وكلمة الحق عنده مكانة كبيرة بغض النظر على الرواية تو فهمت. فهذا من جهة الرواية فيه مشكل ها في الحفظ طبعا ديما نتكلم على الحفظ احنا تو الباب اللي نتكلم فيه هو الضبط الصدر او الكتاب تمام ها كيف وضع ما نتكلم على الوضع احنا تو فهمت ايه حتى اذا القاضي اذا كان كذاب خلاص حتى ما كان تطيح حتى ولو كان قاضي لانه هذا ما يتساهل فيه يعني كله هو كذب يعني هو مردود العداله اصلا فهمت كيفاش باش تنصب قاضي والقاضي لابد ان يكون يعني في يعني من ارفع شروط العداله ها ها نعم راه باش تعدوا على الحسن الصحيح انا حاجتي بذاك راهو هذاك هو تقريبا هو اللي فيه مشكل اكثر من هذوما ها فيه من روي بطرق عدة وفيه الحديث الغريب وربما الغريب أقل الغريب هو وجه واحد لا نحكي على في المصطلح حتى نحن مش في حسب تبني هل الحسن ذاتي فيها ما روي بعدة طرق وفيه الغريب ربما الغريب كحسن ذاتي أقل مرة من ما روي بطرق عدة أحسنت إيه والحسن الغريب عند معناها كانها مش متوازنة مقارنة الحسن الغريب عند الترمذي بالحسن لذاته في المفهوم العام الحسن لذاته طريق واحد زاد فيه رجل قد خط ضبطه تكثر الطرق قلنا نرفعوه من الحسن الى الصحيح شو اللي مش متوازن اذا قلنا هذا حديث حسن غريب اللي هو في رتبة الحسن لذاته هو الطريق المفرد لهنا اللي فيه رجل قد خط ضبطه يعني لهنا هذا الطريق اللي ما فيهوش طرق وخط فيه الضبط هو الحسن لذاته مثلا هو اللي بيعبر عليه الترمذي هنا بالحسن الغريب يعني. اي نعم ما دام قال غريب شنو يقصد غريب راهو طريق واحد تو هذا قلت وانا ما نعاودوش سهله هذه القصه الغريب اذا قال الترمذي غريب راهو طريق واحد ها كيقول حسن صحيح باش يخرج من هالدايره هذه شنو نخرج وتو فهمت احسنت اذا كان له وجه واحد واضح ايوه طبعا انا نقول راهو لهنا انت ربما اليوم تجد مثلا له طريق آخر مثلا نجد له طريق آخر في مسند أو في سنن، فنقول لما حكم عليه بالغرابة هنا الترمذي رأى هذا حفظه في هذا الأصل، يعني في هذا الحديث، مش يعرف طريق آخر يحكم عليه بالغرابة لهنا، وهذا ما هوش حافظ الطريق الآخر، فهمتني؟ فلقى حديث مثلا بصري وما دخلهاش البصر، ولا حديث مثلا دمشقي ما دخلوش ولا حمصي، فهمتني؟ مش بالضرورة بحث، هو بحث في الحجاز، بحث في مكة، ولكن هو ما حفظه إلا من هذا الوجه، فهو عنده في أصله أحد لأنه حافظه من طريق واحد، فحكم عليه لهنا بالغرابة، فهمتني؟ سهل الآن؟ هاي إن شاء الله ربي سهل. تعرف رأوا المصطلح هذايا علاش كان جيب نقريكم كتاب بركة ونعرف كان بالكلام تخرجوا فهمت بسم الله ما شاء الله، فهمت ما تعرف من الغريب من ذاته ولا من غيره ولا من أي بلاصة، فهمت لأنه يحتاج إلى أمثلة، واضح؟ أي يحتاج إلى أمثلة، لذلك علاش دورات المصطلح في الجوامع ما تنجحش، دورات المصطلح في المساجد ما تنجحش، برشا ناس ما يفهموهاش على خاطر يتكلم فقط، يعني يفتح مثلا الكتاب ويشرح القاعدة مثال، واضح؟ اي وذلك علاش برشا منهم يتشكوا، مثلا كما جاء مثلا اسمه الشيخ سعد الحميد عمل يعني في نخبة الفكر لأربع أيام، اي فالناس الكل يعني كلها تتشكى، فهمت؟ ما يمشيلوش لي هو، فهمت؟ خاطر هو يجي مليان يقول لي ما فهمنا حتى شيء، فهمت؟ لأنه فعلا أنا يعني حاجة ملموسة هذه، كي كنا نقراوه نظري 30-40% تتعدى، فهمت؟ ولكن يبقى عندي مشكل ديما نحس في روحي هيك مانيش مرتاح، فهمت؟ ما فهمتهاش بالقد، واضح؟ ولكن بضرب الأمثلة والصبورة يتحل، كما النحو بالضبط، النحو زاد كي يجي تلقى اليوم يجي يشرح لك الأجر رومية ولا قطر الندى بالنظر ما تفهم حتى شيء، وأنا نقولها لك، فهمت؟ هذا من باب التجربة، ما تفهم حتى شيء، لأنه حتى قطر الندى تقريبا يعني فك القواعد، فمش برشا أمثلة، فهمت؟ فمش تمارين، والنحو وإحنا قريناه قدوم قبل، فهمت؟ وإن كان مش بك يعني، فهمتني؟ ولكن ديما كالصبورة وكالمثال تسهل لك، فهمت؟ ولذلك أنا حتى يعني النحو كان من أبغض الفنون عندي، شخص ما نحبوش على خاطر ما نفهموش، وعلى خاطر يحللنا الكتاب ويبدأ يشرح يعني القاعدة بالكلام بركة نظري، يجيب لنا مثال بالفن في 4 ثواني ننساها أنا مثلا، فهمت؟ مش بالصبورة، أحمر أزرق يحط المبتدأ وين يجي الخبر وين يجي، فهمت؟ تولي تفهم شوية، فهمت؟ فقل له مرجع النحو الواضح، يقول لي انت عشكون بين، قل له انت سنة 5 وسنة 4 والسيزيام انت مصر، اللي عاملينه واحنا كما نقوله أساب مصريين، فهمت؟ في النحو هاي الابتداء، فهمت؟ يقولوا لي يا بما وين بش نلقاهم، يقول له شوفوا فك الأسواق العتيقة اللي تبيع الكتب القديمة، أحيانا تلقى بعض المقررات تتباع هاي موجود هاي، فهذا النوع من الكتب هو اللي يلزم الإنسان اللي يفهمش في النحو أنه يقرأه، ها؟ مش يمشي يلوج على الأجر الرومية ويلوج على شرح ابن عثيمين، لأنه يبقى الكل نظري ذاك، وابن عثيمين كلها تسجيلات مفرغة ذيك، يعني كلها كانت دروس يعني إلقاء، فهمت؟ ولكن اللي تعلموا النحو مش بالطريقة هذيك. الكلهم تفريغات هذوك، الشيخ ما كتبش إلا يعني حاجات بسيطة، هو بن باز كله مكتوبه موطا ما عندوش، ما نعرفش ما نعرفوش والله ايش باش نقول لك، فهمت؟ التجاره ممكن عمل الموطا هو جبت معناتها حديث وفرق زعما تاع الموطا كيفاش راح مشى الموطا، ها ومتبعها القصه مليح، هو يفيدك اكثر اي ولكن كل هذيك يعني دروس مفرغه، فهمت؟ ولكن نحب نقول ان النحو يفهم بالتمارين، المصطلح كيف ربما مادة أصول الفقه ما تحتاج إلى أمثلة، فهمت؟ أما القواعد دي لابد أن تحفظ من الكتاب والسنة مش بالأمثلة، فهمت؟ أيوة على كل، أو مثلا كما جاء اسمه في حي الخضر مجاعة مريم أجر رومية يدور لي الشيخ الحاسم يفهم ولا واحد، شكم شيء يفهم ولا واحد، يعني كعبتين دي ربما هم قارين حاجة هكا عندهم خلفية شوية ربما فهموا، ولكن يحتاج ديما الصبورة، النوع هذا من الفنون يحتاج إلى صبورة به باش يسهل. طيب نمر الآن إلى تعريف الحديث الحسن الصحيح. هذا هذا ما فيهوش كحول، هذا هذاك علاش ما يفسخش. فالترمذي رحمة الله عليه في كثير من الأخبار يعرف باصطلاح الحسن الصحيح. وخاض القوم كذلك في هذا الاصطلاح، وبعضهم قال لا ينفك هذا التعريف إلى يوم القيامة حتى نلقى الترمذي رحمة الله عليه يقول فهمنا بالله الحسن الصحيح شنو معناتها وعلاش قلته، فنخمفهم منك، لأنه بكل صراحة بقي لفظا وحير يعني أهل النظر شنو حب الترمذي حسن صحيح وهو في المتن الواحد يعني في الخبر الواحد يقول حديث حسن صحيح. كلهم اجتهد وكلهم ذكر نظرية، خلينا نقول كلهم ذكر وجها وكثرت الوجوه. اي نعم برشا ان شاء الله تشدهم ان شاء الله مهمش صعب. شنو اي ها باش نقولوهم ان شاء الله. تقريبا يعني في مسألة يعني تعريف الحسن عند الترمذي، لأنه احنا قلنا في أنواع وهو عرف واحد بركة في آخر الكتاب هو الحسن بركة، فهمت؟ ابقوا الزوزة ذوما بالاستقراء هاي. طبعا هو بقى فما نوع اسمه صحيح غريب، ولكن مش هذا الموضوع، احنا طبعا نتكلم على الحسن، أنواع الحسن عند الترمذي. الحسن الصحيح استشكل على أهل العلم، لأنه ما ثم ولا واحد سبق الترمذي في تعريف المتن الواحد من طريق واحد بالحسن الصحيح كما ذكرهم في جامعه، فقالوا إذن فهمتني كيف نخرج هذا الاصطلاح وما هو وجهه وما أراد الترمذي من ذلك، لأنه بكل صراحة ما لقينا ولا واحد من أصحاب ولا من أتباع ولا من جاء بعده بيسير أو من قريب أو من بعيد فكها الرمز ذاك، بقي هكذا وكل يجتهد. فقال بعض من صنف في قواعد الحديث، وانا اقول اذا قلت يعني بعض من صنف في قواعد الحديث خلينا نبدأ يعني من حقبة ابي عامر بن الصلاح تقريبا اللي هو تشهر بترتيب وتبويب هذا النوع من الاخبار او هذا النوع من اقسام الحديث، يعني هو تقريبا الحاكم هو الذي تقريبا من أوائل ممن اشتهروا يعني بهذه الصنعة وصنف شيئا من أقسام الحديث، ولكن كان هكذا يعني ما هوش مرتب فهمت. فتقريبا ابن الصلاح هو اللي رتب هالأبواب هذه على ما نراه نحن اليوم، يعني خاصة في الكتب فهمت، نبدأ من أبو عمرو بن الصلاح حتى إيش للسيوطي، واضح يعني من السادس حتى إيش للتاسع 300 سنة دون كثرة فيها تصنيف يعني تصنيف القواعد وأنواع الحديث. قبل ما كانوش يتكلموا على كتاب مجرد مصنف في أنواع الحديث إلا الحاكم تقريبا هو اللي بدأ بهذا التقسيم وبهذا التنويع، أو الإمام ابن حبان مثلا في كتاب المجروحين يذكر بعض الأنواع، ولكن فماش مصنف مجرد تمام. ثم جاء في القرن الرابع فهمت الإمام أبو بكر الخطيب الذي أبدع في هذا يعني في هذا الفن، ولكن جعل كل قسما في جزء معين تمام، يعني أداب الراوي فهمت كتاب، الكفاية في علم الرواية كتاب، المدلس كتاب، المنقطع جزء، المرسل كتاب، يعني كان كل قسم يعمل فيه رسالة أو جزء مفرد ما كانش ملموم فهمت. فجاء ابن الصلاح بعدين رتب يعني كتاب الحاكم و مصنفات أبو بكر الخطيب وجعلهم في أنواع وفي تبويب ما فماش ولا أروع منه، تسهير بالجداد، واضح؟ ثم جاء الإمام النووي فهمت رحمة الله عليه واخذ كتاب أبو عمرو بن الصلاح واخدم على نفس الترتيب ذاك، ما غيروش، بشبقى ديما النسق واحد، يعني تقرأ الكتاب ذا والكتاب الآخر تحس نفس النظام. وبقي هكذا من صنف في الحديث يمشي على ترتيب أبو عمرو بن الصلاح باش مشوش على الطلبة، فهمت؟ يبقى ديما يقرأ الأبواب على الترتيب الذي جمعه أبو عمرو بن الصلاح لأنه كان ساهل بالبداء ومنظم فقبل، فهمت؟ والطلب العلم دي يحب الحاجة السهلة هكا، فهمتني؟ المرتبة الواضحة، فهمت؟ اي نعم. فلذلك ما غيروش تقريبا، فهمت؟ جاء أهل العلم في تعريف الحديث الحسن الصحيح فقالوا ما مراده من ذلك؟ أول وجه، خليني نضرب مثال الحديث اللي خديناه، هو حديث عبد بن سليمان محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، واضح؟ قلنا هذا الحديث ماذا رتبته؟ حسن لذات، واضح؟ حسن لذات. نحكي على طريق هذا بركة، خليكم عندكم دقة، فهمتني؟ نعاودوه نكتبوه لأنه تقريبا هذا مثال به بالكذب. واحد قال شكون باش يفكوا هذا الرمز؟ كما قلت لكم، قال إذا لقيت التلميذ يوم القيامة فاسأل، فهمت؟ قل له شنو عنيت بهذا؟ اي نعم. امين. نعم. انت عندك راتيني ها؟ لا احنا باش نحكم على هذا بركته. عبد ابن سليمان قال حدثنا محمد ابن عمرو عن ابي سلامة عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب الحديث أول وجه، إذا جاءنا هذا النوع من الأسانيد وكان فيه راويا مما اختلف في ضبطه، تمام؟ منهم من حكم عليه بالثقة مطلقا ومنهم من رأى له شيئا من الأوهام فنزل رتبة من التوثيق إلى الصدق مثلا، أو من رتبة الثقة الحجة إلى رتبة الثقة، واضح؟ أو من رتبة أمير المؤمنين إلى الحجة، وهذا قلنا يختلف يعني رتبة بين ناقد وآخر، واضح؟ في هذا بركة، واضح؟ فقالوا ربما مراد الترمذي رحمة الله عليه لما وقع الإشكال في محمد بن عمرو، فقسم يقول ثقة مطلقة وقسم يقول صدوق لا بأس به، ومن يقول صدوق له أوهام، وقلنا هذه يعني لا ينزل بها إلى رتبة الضعيف، إنما هو ما زال باقيا في رتبة التوثيق، واضح؟ فقال لما استشكل هذا لما استشكل حال هذا الراوي بين ناقد وآخر ووقع فيه شيء من الخلاف، عبر الترمذي رحمة الله عليه على هذا الطريق بالحسن الصحيح، أي أن قوما يرون أن محمد بن عمر ليس في رتبة الضابط التام، فقال هو حسن لذاته على ما اصطلح عليه بعض النقاد أن هذا محله الصدق، تمام، وصحيح على ما اعتبر محمد بن عمر ثقة مطلقة. واضح؟ قال حسن في الأول يعني قبل ما يجد الطرق، ثم صحيح بعد ما وجد الطرق. يعني قال حسن بدون طرق. أبشي جين. ولو ما جاش من غير طرق. هاي ما نشنو؟ أنا حشتي بهذا طو. المثال ده يزنكم تحفظون توما. خاطر في أخبار يعني رويت من وجه واحد، فهمتني؟ كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا مروي من وجه واحد، وقال الترمذي حسن صحيح. وين الطرق الأخرى؟ ما في. واضح؟ إذن أنا قلت إذا كان عندنا هذا طريق مجرد ما عنده طرق ويحكم عليه بالحسن الصحيح، فقال لك إذن فهمتني في بعض الرواة وقع فيهم الخلاف، تمام، بين الضبط التام والضبط الخفيف، تمام، ولكن هو باق في رتبة الثقة، فقال أنا عبرت عنه بالحسن عند قوم، تمام، وعبرت عنه بالصحة عند قوم آخرين، ولكن هو منزلته منزلة الصحيح. هذا وجه، تمام. ابن حجر هو تقريبا وسع البحث ذا، فهمت، في ايه هو الذي وسع هذا البحث. وكثير لا لا اذكر لا يعني اما حفاظ شافوا الحديث ذي القوم من طريق واحد يطيبوا فما حسن الصحيح يلزم يلقالوا حل، ما هكا ولا الاخر اسهل، اللي عنده طريق فاكثر اسهل كما انت تقول تو، فهمت. طيب لو اعتبرنا على خطرة هذا المثال باهي، الآن سنعود إلى الصحيح لغيره، قلنا هذا لما رفع إلى رتبة الصحيح لغيره لأن له طريقا فأكثر، نجيب طريق مالك تو، عن أبي الزناد عن الأعرج، ونشوف لهنا أن الترمذي ما استخدم المصطلح اللي عندنا احنا تو صحيح لغيري، ها وقلنا هكذا يرتقي هو لا عبر عنه بالحسن الصحيح. واضح؟ الحالتين. نعم الحالتين. ها علاش لهنا باش يجينا المشكل تو، او باش يجينا يعني فكوا هذا الاشكال ان شاء الله، ان شاء الله فماش مشاكل هون. هيحكم على حديث النهي عن بيع الولاء وهبته؟ لا لا إذن الآن الوجه الثاني، تمام، من كلام أهل العلم في تعريف الترمذي لهذا النوع من الأخبار بالحسن الصحيح، قالوا إذا كان الخبر أكثر من طريق، تمام، يعني هذا الخبر اللي هو لولا أن أشق على أمتي له طريق اثنان ثلاث أربع أو أكثر، فهمتني، إذا قال الترمذي حسن صحيح على هذا النوع من الأخبار الذي تعددت طرقه، فيكون الوجه على النحو التالي: أن لهذا المتن إسناد حسن اللي هو لذاته، تمام، وله إسناد آخر صحيح لذاته، تمام، فالترمذي من كثرة محفوظاته وما يعرفه من طرق هذا المتن حكم عليه على النوعين، تمام، أن يكون له طريق حسن وأن يكون له طريق صحيح. أحسنتم؟ كان في طريق ضعيف وطريق صحيح. خليك عاد من ضعيف شي حكي مش حكي عليه الترمذي. مدام في طريق صحيح سنة صحيح. احنا قلنا الان احنا في تعريف الترمذي تو انا مش من عندي انا تو انا مش نفك الرمزة باية فهمت. مش دخلنا في الضعيف الان. ها؟ هذي حسب العلماء شيء. نعم؟ طبعا واحنا اذا تتبعنا سنجد هذا سنجد هذا النوع وسنجد النوع الاخر. ها؟ طيب ما عنده معدل الطريق الصحيح يحط الطريق الصحيح. ايه هو حط الطريق الصحيح. ها؟ هو طيب حسن صحيح معدل الوجه ده يولي طريق طالما عنده هو الطريق الصحيح. هو هذا صحيح الذي خرجه. هو عنده الطريق الصحيح لذاته ما كل واحد. ايوه فهو خرج صحيح لذاته. شيخ هو قال من الاولى وقال لما دام هو الحديث صحيح أجل بحسن وهو قال لدرجة من الحسن. ما قلنا ربما يكون الوجه هذا يولي طايح. لا ما في حتى وجه. إنما هذا يعني تنويع نحن نقول وإبداع في حال يعني هؤلاء الحفظة فهمت. فأنت قلت بالحسن الصحيح هو خرج الصحيح لذاته وقال حسن صحيح يعني يحفظ طرق أخرى حسنة لذاتها تمام. وربما خرج الحسن لذاته وربما خرج الصحيح لذاته ولكن هذا الحديث له طرق فهمت. فهو يختار لهنا له الساعة في ذلك ما دام الحديث صحيح. فهو ذكر هذا المصطلح وأراد به هذه الأنواع أو استقرئ من كلام أهل العلم أنه أراد بها فهمتني هذا النوع من الأخبار. إذا كان طريق واحد كما قلنا أن بعض الرواة قد وقع فيهم الخلاف تمام في الإتقان أو في شيء فهمتني من الخفة قد خف ضبطه في الإتقان فيكون الطريق الواحد محكوم عليه بالحسن الصحيح عند قوم حسن وعند قوم صحيح. ها شيخ قال الطريق الثاني حسن صحيح مش في الطريق الثاني الكل هذا حسن صحيح كله كيف أول والثاني الحديث الثاني هو ما خرج الطريقين باش نفهم هو علاش يقول حديث حسن صحيح هو خرج طريق واحد واضح. فإذا حكم عليه بالحسن الصحيح أنت فهمتني بقراءتك فهمتني للسنة فتجد لهذا الخبر أكثر من طريق فهمتني. فكي تشفهموه إذا أهل العلم أنه يعني فهمتني طريق حسن وطريق صحيح أن من قول لهذا الخبر كثير من الطرق فيها صحيح وفيها يعني من يختلف في ضبطه فهمتني. فعرفوا أو ربما استخرجوا أو استنبطوا أنه يعني هذا ولكن ماهوش مقطوع راه فهمتني. لأن الذي ذكر هذا النوع قال إذن هو الترمذي خرج طريق واحد أحكم عليه بالحسن الصحيح فقال لك ابن حجر إذن فالخلاف في الراوي تمام. فما راوي وقع فيه الخلاف بين فهمتني تمام الضبط وبين خفة الضبط فيكون على وجه حسن ويكون على وجه آخر صحيح واضح. والله أعلم ما مراده يعني من جهة القطع لأنه يحتاج ها الفرضية الأخرى كي تلقى الترمذي إن شاء الله. نعم أما الإضافة الذي يضيفها شوي هدوء فهمتني. الإضافة التي أضيفها أن هذا النوع فهمت من الحسن الصحيح إذا كان على كثرة الطرق فهمت فهو أقوى حجة تمام لتعدد طرق هذا الخبر يعني هذا يكون غاية في الصحة. وإحنا قلنا هذا مش كما يكون الحديث يعني الصحيح لذاته له طريق واحد كما الحديث الحسن لذاته تتعدد الطرق وهذا كذلك تمام يعني هذا كذلك من أرفع الصحيح إذا تعددت الطرق فهمت. أي نعم بقي لنا ربما إشارة أنا نظرت فيها والله أعلم إذا كان على الانفراد مش على كثرة الطرق يعني إذا لقينا الحديث لو طريق واحد وحكم عليه الترمذي رحمة الله عليه بالحسن الصحيح هذه الفرضيات يعني احنا نقوله بالجمع إما أن ناخذ سند واحد فهمت واضح وإما فهمت إذا نحب نجمع الطرق وبعدين نشوف هل هذا الاحتمال وارد أم لا فهمت. يعني إذا لقيت أنا الطرق 2 و3 و4 كلها صحاح وهذا مثلا هو اللي فيه إشكال فيولي احتمال وارد أنه أراد هذا الطريق حسن وأراد الطرق الأخرى هي الصحيحة فهمت. أما إذا لقيت أنا هذا بركته يعني إجمالا إذا أورد أحاديث لا يوجد إلا طريق واحد أقل عنها حسن صحيح هذا الذي هذا الذي ضربناه اولا. نعم. فهمتني انه هذا عند قوم فهمتني احسن ايوه فيولي فهمت ايوه شو عاد لا نتكلموش هكاك عاد لا عاد ناخذ الليفن ها كان جيت عند شعبه راه الكل خرجكم تو الأعمش الأعمش راه ضربكم الأخر يطرد الأخر الله يعزكم إن شاء الله بقي هذا يعني هذا الوجه فهمت الذي يقع فيه الإشكال من طريق واحد قلنا هذه يعني هذا احتمال في مسألة أنه عند قوم حسن الحديث وعند قوم صحيح الحديث تمام نسهلوا أكثر من ذلك هذا ثقة تمام الضبط وعند آخرين ثقة خف ضبطه أنا بكل صراحة ما لقيتش الترمذي يعني في هذا النوع المنفرد يقول صحيح حسن هذه إشارة على إيش دين يحط الحسن بعدين يحط الصحيح هذا ربما الإنسان يعني فهمت يغزر فيه مليح دائما هكذا ها ليك لأنه أعطانا تعريف الحسن عنده كان يشير إلى الحسن الصحيح لأنه ما بينه عنده هو يعني التعريف ترى ربما الحسن على أطلق على السند الصحيح على ترى ربما لأنه الشيخ الأصل في حديثه كان حسن ثم ارتقى إلى ارتقى لا هذا ما يرتقي هذا يعني ربما الحسن أقل رتبة من الصحيح بس البقية قال صحيح كحسن ترى ها يقول حسن صحيح لأنه حكم على الراوي بأنه خف ضبط بالنسبة للترمذي يعني خف ضبط محمد طيب ترى ها أرد أن يقول بأن هذا أعلى رتبة من الذي ذكر ها يقول يقصد بالحسن الحديث الضعيف الحسن الصحيح يقصد به أن الحديث صحيح ها يقول الترمذي قول أن الحديث حسن هذا قلنا هذا فرد هذا فرد ما عندوش طرق فرد عنده هو ولا فرد في الموجود معناته فرد في الموجود قوله في الموجود يعني ها يمكن ان يعلم له طرقا اخرى صح لكن لم يريدها قصد بالذي اراده حسن بذاته لكن وجد له طرق صحيح لكن لم يريدها طبعا هو الترمذي كذلك من طريقته لا يكرر الخبر ولا يخرجه اكثر من مره تمام لا ها ترى ربما يكون الحد اغلب العلماء على اعتبار حديث حسن وهو اجتهد ووثق الراوي لحل الاشكال واعتبره صحيح فاضاف اجتهاد حسن من لو مشيت بالقد عجبتني ملول فهمت أن قول الأغلبية من النقاد على أن هذا الرجل خفيف الضبط تمام أكثر ممن أطلق عليه الثقة تمام فقدم الحسن من أجل أن الأكثر حكموا عليه بخفة الضبط ثم ذكر الصحيح تمام على اعتبار يوجد من أطلق عليه التوثيق يعني بلا ترنيها لا بدون ترتيب علاش قدم هذايا فهذا ربما يشار إليه من هذا الوجه ها ها نعم لا عاد الترمذي أسهل من غيره أي على كل قال صحيح حسن نعم قال حسن صحيح بهذا مفهوم أن نقدم الحسن على الصحيح هو ما يقولش أنا الإشارة لهنا علاش الترمذي في هذا النوع من الأخبار إذا قال حسن صحيح علاش ديما الحسن يقدم على الصحيح تمام صحيح حسن كيف كيف ما فهمش حديث حسن صحيح حسن شيخ ربما حسن من ناحية الفقه الضبط وصحيح إذا تعدد طرقه هذا قلناه قلناه في التقديم أو قال لك في الجديد أي نعم في من قال أراد حسن الإسناد كما ذكر هذا صاحبنا فهمتني؟ وصحة المتن كذلك هذا يعني ما هو واضح فهمت؟ الأصل أن يكون العكس كذلك هذا يعني غير مراد واضح؟ غير مراد كذلك يعني ممن حمل الترمذي أنه أراد بالتعريف الحسن الغريب هو يعني حسن المتن كذلك غير متجه وإلا عنا أحاديث موضوعة فيها كلام محلاه رنان فهمت؟ نحكم عليه بالحسن قل سنده فيه كذابين ومتنه حسن لا ولكن هذا وجد من بعض الأئمة يعني وفي أخبار يعني احنا نقول تكاد يعني تعد بالإصبع ولكن ما كان هذا الاصطلاح يعني اصطلاح أهل الحديث فهمت؟ فأحيانا ربما تجد فهمت بعض الأئمة حكموا على بعض المعاني للأخبار بالحسنة ولكن كانت مرة أو اثنين عنده ما هو اصطلاح أهل الحديث فهمت؟ لأنهم أكثرهم يزيدوا قرينة تمام؟ يعني كما مثلا ابن عبد البر جاء في باب الترغيب يعني في مسألة طلب العلم فهمت ذكر أثرا عن معاذ بن جبل تعلم العلم فإنه لله خشي وساق الخبر ثم قالوا هذا حديث حسن جدا فهمتني؟ إلا أن إسناده غير قوي أو كزاد بقى هو وضح لك شنو حب الحسن لهنا بركة فهمت؟ ولا مش هذا هو المصطلح فهمت؟ إيه منهم كذلك من قال كما قال صاحبنا حسن الإسناد صحيح المتن منهم من قال العكس صحيح الإسناد حسن المتن على اعتبار أنه قد رواه بالمعنى ما ليش أعرف صحة المتن ها هذا ما للقول وطرق أخرى هذا قال ابن صلاح ابن صلاح ذكر هذه الوجوه ذكر منها البعض وما في ترجيح بكل صراحة ابن حجر كان أوسع منه بكل صراحة يعني تفصيلا في هذا الباب ها شيخ سلمنا بقول حسن صحيح قال الحديث حسن أكثر من قرانين بالصحة هذا احتمال زاد احتمال ما تشي قول حسن صحيح وأعلى درجة الصحة لا على اعتبار هذا الانفراد فقط مش على اعتبار تعدد ها؟ ايه ما معادش وقت ها؟ تعريف شنو؟ الحسن والحسن الغريب والحسن الصحيح على الترمذي الحديث حديث الحسن المجرد فهمتني؟ باه خلينا نختموا مالنا بهذا الحديث الحسن المجرد عند الترمذي هو عرف وانا شو نزيد نعرف؟ هو الحديث الذي يروى من طرق فيها ضعف فيها ضعف أو فيها ضعف يسير فالحديث الحسن المجرد عند الترمذي هو الذي يروى بأكثر من طريق وفيهم ضعف يسير فينجبر بكثرتها فينجبر بكثرتها إلى مرتبة الحسن هو يعني واضح كان كلامه فهمت كما انا نقول لكم مش تعمل لي ثلاثه نقاط نتاعك انت اي لا باس ان شاء الله اما اصطلاحه على بعض الاخبار بالحسن الغريب هو الذي يوافق رتبه الحسن لذاته ولربما بعد تتبع يقع يعني شيئا يعني من اكتشاف بعض العلل فيها ولكن هذا هو الغالب الحسن الصحيح هذا انواع وهذا برشا هذا منهم من قال فهمت اذا كان للمتن اسناد حسن لذاته واسناد صحيح لذاته فهذا الذي يعبر عنه الترمذي فيما يرويه من الاخبار بالحسن الصحيح إذا كان للحديث إذا كان للحديث طريقان أحدهما حسن لذاته وأحدهما صحيح لذاته فيعبر عنه الترمذي بالحسن الصحيح وهذه أحد الوجوه وعلى اعتبار انفراد الإسناد والحكم عليه بالحسن الصحيح وعلى اعتبار انفراد الإسناد والحكم عليه بالحسن الصحيح هذا إذا كان في الإسناد راويا قد اختلف في تمام ضبطه وخفته وخفته أن يكون عند قوم ثقة مطلقة فيكون الحديث صحيحا وعند آخرين إذا خف ضبطه عبروا عنه بالحسن لذاته طيب ربما بقي لنا مسألة إطلاق اصطلاح حسن الإسناد ما هو المراد من ذلك طبعا هذا غير ما أخذناه يعني ما المراد من إطلاق بعض أهل الحديث على النحو التالي هذا حديث صحيح الإسناد هل هذا يعني صحة المتن أم هو صحة السند دون المتن فهذا بكل صراحة يعني لن أطيل عليكم أنه إذا أطلق صحة الإسناد عند بعض المحدثين المعتبرين فهو يفيد غالبا صحة المتن صحة المتن تمام أي إلا إذا أضاف قرينة يعني من قوله يقول هذا حديث صحيح إسناده ولكن في متنه علة تمام إذا أضاف ذلك فإنه إذا أراد صحة الإسناد فقط دون المتن ولكن بعض منهم يعني دقق في هذه العبارة فقالوا لما لم يقول هذا الحديث صحيح ها؟ وينحينا الإشكال هذا فقالوا لما عبر بصحيح الإسناد دون المتن فكأنه يوهم أنه فما مشكل في المتن ولكن هذا ظن تمام هذا ظن وأنا أقول أن أهل العلم إذا يعني حدثوا بحديث ثم قالوا هذا حديث صحيح الإسناد فغالبا صحيح المتن إلا أن يضيف كلاما دالا على أن في المتن علة إذن هذا إن شاء الله ما هو مشكل ولذلك نلقاه برشا من الأئمة يقولون هذا حديث سنده صحيح إسناده صحيح تمام وكذلك إذا قالوا على الحديث حسن وخاصة يعني في كلام أو هذا إسناد حسن وخاصة في كلام أحمد بن حنبل مثلا وفي كلام البخاري فكذلك هو حسن المتن كانت هناك علة في المتن هي متأتية من علة في الإسناد نعم إذا كانت هناك علة في المتن هل يمكن أن تكون متأتية من غير علة في الإسناد أي لا شك فهمتني هي العلة في السند فهمت على أنه قد طرأ شيء من الوهم في أحد الرواة الثقات، تمام، ولكن ظاهر السند هو الصحة، فهمت؟ خط الرواة الثقات، فهمت؟ أين؟ فهذه مثلا تعد من بعض أوهام الثقات إذا لقينا علة في المتن. طبعا هذا شرط يجينا في بحث العلة. طيب خلينا نجاوب، هذا كان مفاهيم شنو نقوله. قال الحديث الحسن لغيره هو ما روي من طريق آخر بسند أصح منه. لا، هذا الحديث الحسن لذاته، تمام. احنا الآن نتكلم عن الحديث الحسن لغيره. يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. قال أريد أن أعرف ما يمكن للحاج لبسه في الحج من ساعة يدوية أو حزام جلدي هكذا أو هاتف جوال. إيه نجم؟ ها؟ إيه بالك ما لقيناش العام الجاي إن شاء الله تعالى. الله أعلم. طيب إن شاء الله نجم يلبسها مضمها، ليست من المخيط في شيء. الساعة والسبت احنا نعمل سبت هون في تونس، كالبيضة يحطوا فيها، لا بأس إن شاء الله.